بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وبعد. هذه هي الرسالة الثانية، المسألة الثانية من الرسالة الثانية. فالرسالة الثانية التي صدرت بها ثلاثة الأصول للشيخ محمد الوهاب رحمه الله، موضوعها ثلاثة أمور. المسألة الأولى في توحيد الربوبية، وهي قوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. توحيد الربوبية، خلق، رزق، تدبير، توحيد الربوبية. فبين لك أن الله هو الذي خلق ورزق، فإذا خلق ورزق يستلزم منه أن لا تصرف العبادة إلا له. فذكر المسألة الثانية في توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة كما سيأتي في الولاء والبراء. فقال الثانية، المسألة الثانية من هذه الرسالة الثالثة التي صدرت فيها ثلاثة الأصول، أن الله لا يرضى، يعني يغضب، بل يسخط، بل يمقت أشد المقت على من يفعل ذلك الذنب، وهو الشرك بعبادة الله. قال عز وجل: إن تكفروا إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ما يرضى، بل يسخط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يخلقهم ويرزقهم ويعبد معه غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. فالله عز وجل لا يرضى عن هذا الفعل، ويرضى بضده، يعني يرضى بالتوحيد، فلا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل يبغض ذلك العمل ويبغض ذلك الفاعل، فيبغض هذا الذنب الذي هو الشرك. لما سأل مسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهو ذنب عظيم ولا يرضاه الله. وإن كان الله عز وجل لا يرضى عن جميع الذنوب، بل يغضب على جميع الذنوب، لكن قال مسلم: إن الله لا يرضى، لأن هذا الذنب هو أعظم الذنوب على وجه الأرض، بل هو أعظم الفساد، وهو أعظم من شرب الخمر والزنا وقتل النفس، كما قال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بالشرك. وما دون الشرك من الذنوب والعصيان تبع لها، لكن الأصل الشرك. ولو كان الرجل ولا لا يفسد، لا يؤذي أحدا، ولا يشرب خمرا، ولا يسرق، ولا يقتل أحدا، لكنه مشرك، نقول هذا هو المفسد حتى ولو أتى. ولو كان الرجل يعبد الله عز وجل موحدا، لكنه يفعل صغائر الذنوب، لكنه يفعل ما هو دون الشرك، نقول هذا رجل مسلم لكنه متوعد بالذنب يوم القيامة، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. المقصود أن أعظم الفساد على وجه الأرض هو الشرك، أعظم ذنب على وجه الأرض هو الشرك، أن أعظم ذنب لا يرضى الله به هو الشرك والعياذ بالله. لذلك قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، ولا أحد مهما كان، لا صنم ولا وثن ولا مقرب ولا بعيد، لا ملك مقرب، يعني لا جبريل، الله ما يرضى أن تصرف العبادة له، ولا يرضى الله عز وجل أن تصرف العبادة لميكائيل ولا عزرائيل ولا الملك الموت ولا لأحد، لا ملك مقرب، بل ولا لحملة العرش، ما يرضى أن يصرف العبادة إلا له. لماذا؟ لأنه المستحق لها. أولئك ضعاف، وأولئك هم سائرون بقوة الله عز وجل التي وضعها لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، هو ملك، فكيف تصرف العبادة له وهو العبد الضعيف المخلوق الذي قال الله عز وجل: إنهم إلا عباد مكرمون، بس عباد، عبد، جبريل عبد مطيع، افعل يفعل، لا تفعل ما يفعل، عبد. فلا نصرف العبادة لهذا العبد، نصرفها لمن؟ نصرفها للرب. شوف، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالله لا يرضى أن تصرف العبادة للأنبياء المرسلين، لا نوح ولا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم ولا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء البررة من الملائكة المقربين كجبريل وحملة العرش، ومن الأنبياء كأولي العزم محمد ونوح وعيسى وموسى وإبراهيم عليه السلام، موسى عيسى إبراهيم نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه العبادة لا يستحقها هؤلاء فمن باب أولى ألا تصرف لغيرهم من الأوثان الأصنام الأنداد الأولياء الصالحين. فإذا كان أولئك العظماء منهي أن تصرف عنهم العبادة فمن باب أولى ألا تصرف العبادة لأولئك. وإذ قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. أبدا ما قلت لهم ولا أمرتهم أصلا. والله يقول يوم يحشرهم, هذا بالنسبة للأنبياء, بالنسبة للملائكة, ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. فهم لم يدعوا الناس لعبادة أنفسهم بل إنهم يدعون إلى غير ذلك. فلهذا لا تصرف العبادة إلا لله. لذلك لو نصحت شخصا تقول له هذا الفعل الله ما يرضى عنه, طب يرضى عن ماذا؟ يرضى عن ضده الذي التوحيد. ما هو؟ قال أن تدعو ربك وتلتجئ إلى ربك وأن تعتصم بالله وحده. هذا الله. فهذه هي المسألة الثانية من الرسالة الثانية في ذكر الشيخ الوهاب. قال والدليل قوله تعالى يعني الله ما يرضى أن يشرك معه أحد أبد. قوله تعالى وأن المساجد لله. المساجد أي أماكن السجود يعني الأرض, أن الأرض كلها, أن الأرض كلها لله. فإذا كانت الأرض كلها لله فلا تعبد إلا مالكها فهو الله. أو وأن المساجد يعني مواضع السجود السبعة كالجبهة والقدمين هي لله, فلا تركع بها ولا تسجد بها إلا لله. فإذا كان هو الخالق لها للعضاء والخالق لما تسجد عليه فلا تصرف تلك العبادة مع الله غير. لذلك قالوا أن المساجد يعني أماكن السجود أو العضاء أماكن السجود عن الأرض لله, فلا تدعو مع الله أحدا. شوف نهي في هذا النفي في سياق النكرة وهي مصيغ العموم, فلا تدعو مع الله أحدا أي أحد. إذا قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد, الدليل وأن المساجد لله فلا تدعو لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. شوف هناك قال أحد أحد والدليل أحد, فلا تصرف العبادة لغير الله مطلقا ولا يجوز. فلا تقبل العبادة, ومع عدم قبول العبادة الشخص يأثم لأنه فعل أمرا غير مأذون له من الله عز وجل. نعم والله أعلم.